شهر الصيام شهر القيام شهر الصيام شهر القيام رمضان يا رمضان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان رمضان الخير يا رمضان بيضا من العلم والإيمان صيبه فيضا من العلم والإيمان صيبه عم الوجود عم الوجود عم الوجود وساق الخير للنسم عم الوجود وساق الخير للنسم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان رمضان الخير يا كيف شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله تجزي الذنب بالكرم تجزي الذنب بالكرم فاجزي الذنب بالكرم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة